كان هذا هو صاحب الكتاب من أجل نشر الصوفية ومن أجل نشر لا هو أراد أن يقدم إنجيلا يجمع ما في الإنجيل يجمع في الإسلام يجمع ما في اليهودية ويقدمه وهذا موجود في الفرق الباطلة. يعني نحن نعرف أن الدرزية عندما يسمى القرآن مفرد وهذا موجود في كتبهم غير موجود في الحقيقة. والذي أخبرني به من أخبره به أن وجد الكتاب القرآن المفرد لأنه كتبه كمال جملاط وجاء مرة ما أريد أذكر لأنه قد يكون مأذون أو غير مأذون وكان هناك عرض لشراء هذا الكتاب وقع بيد من غير ذكر الأسماء وقع بيد أحد المهتمين بالتراث القرآن المفرد الذي هو عند الدروز يعتبرونه ولكن في الكتب القديمة موجود ذكر القرآن المفرد وغير موجود إيش على الواقع يعني لا يعرفونه موجود كتاب مفرد يتناقلون حتى جاءكم الجبلاط وكتبه وتربه تعرف كلمة تربه يعني حط عليه التراب حتى يعني يدل أنه قديم وبفركه شوي مثل ما بيسووا اليوم بلباس الجنز شو بيسووا بلباس الجنز بفركوه مشان يعني فهناك تربه من أجل أن يقال أنه قديم كان يترب كتابه يقال أنه قديم وهذا من الكذب. الذي ربما هذا الكاتب أراد أن يقول أن هناك إنجيل وهذا الإنجيل هو هكذا من الفنون التي تقع بعيد الناس ولكن الاحتفاء به ينبغي أن يكون على حذر. ولا شك أننا نؤمن بأن الإنجيل الذي نزل على عيسى السلام غير موجود حتى هذه الأناجيل غير حاوية له ممكن بعض النصوص قرأها فكتبت ممكن لكن الأصل أنه غير موجود. نعم تفضل. يعني هل ترجح أن اليهود صلة في يد متطاولة في الموضوع يعني هذا؟ نعم لا اليهود مش يعني ليس لهم في اعتقادي ليس لهم أي دور في قضية إنجيل برنابا وحتى القصص المتداولة حول هذا الكتاب لا توحي بمثل هذا لا توحي بأن اليهود لهم دور ولكن اليهود لهم دور في إفساد الدين المسيحي كما ذكرنا عن شاول وهذا يكفي إن شاء الله. نعم. هو سؤال للتخمين كذا بالنسبة لبطرس بولس لأن لما بولس أنت قلت ذهب لنشر بولس شاول ذهب لنشر ديانته لحقوا بطرس فقلت بطرس قتل بعد سبع أيام الآن بعد سبع سنوات قتل شاول لماذا قتل؟ ما مات قتل بعد سبع سنوات يعني مين تخمن في الأول ومين تخمن في الثاني؟ هو لذكر كانت هذا يحتاج إلى شيء من قراءة التاريخ وأمر عليها بسرعة لهذا السؤال. كان لماذا انتصرت الديانة لماذا المعروف بأن القديس قسطنطين الإمبراطور الروماني الذي نصر الديانة النصرانية اللي أمه قديسة هيلانا غير قديس بس نذكر حسب ما يوصف به عند أقوامهم لأنه أصلا قسطنطين الكبير الذي نصر الديانة النصرانية التثليثية في الحقيقة قيل على صيغة التضعيف أنه عمد على فراش الموت والأغلب أنه حتى مات من غير تعميد يعني مش نصراني يعني مات وثني. أمه الحجة هيلانا القديسة هيلانا مما يدل أنها كذابة كبيرة ومنافقة هي التي أدعته لتبني النصرانية لكن من قديش كذابة هي التي رأت في المنام الخشبة في بيت في المهد في بيت لحم التي صلب عليها عيسى شافت في المنام يعني هذا الجواب القديسة هيلانا هذه قديش كذابة يعني وبالتالي الكاتدرائية هي كل مكان مقدس كنيسة يوجد فيه قطعة من هذه الخشبة ثم كاتدرائية. ما يهمنا في يعني لماذا قتل في الحقيقة يقال في تاريخيا كان هناك صراع بين عائلتين في روما على الإمبراطورية، وتعرف في وقت من الأوقات معروفة قد إخوان أهل الأدب معروفة قصة يوليوس قيصر لماذا قتل، يعني في لمن أراد أن يعرف قصته ويرجع إلى شكسبير يوليوس قيصر يجدها. في وقت من الأوقات القياس لشدة الصراع بين العائلات والكبار والقادة في روما اتفقوا أن لا يكون هناك عليهم قيصر، بل يكون هناك مجلس شورى، مجلس ديمقراطي أو على رأي القذافي ديمقراسي. فمن أجل هذا لما قيصر قام بحرب، يوليوس قيصر لما قام بحرب فعين نفسه قيصر قاموا قتلوه، ومن هنا عبارة الشهيرة حتى أنت يا بروتوس أنت بروتوس، لأنه اللي شارك في قتل بروتوس. المهم ما يهمنا في هذا، أنا فقط من أجل الصيغة التاريخية لأنها هي التي تكشف لماذا قتل شاول، هذا المرجح. الغريب أن هناك كان هناك عائلتان هما يتصارعان من يكون القيصر، فاتفقوا على أن يولى هذا السنة وهذا السنة من أجل حل المشكلة، كما ذكرت لكم في وقت لقات اتفقوا أن لا يكون قيصر، لأن القيصرية أثبتت فشلها ودماء وفيها طغيان وهكذا. فمما حصل في وقت قسطنطين هذا الكبير القديس الكبير اتفقوا أن هذا عام وهذا عام، فكثروا أتباع شاول، وواضح أن شاول عقلية يهودية يعني بيؤمن بالسرية والكذا والاندساس والدخول مع القادة. فمما يقال بأن قسطنطين قسطنطين لما آمنت بشاول صار في قرابة، صار في معرفة، فأراد قسطنطين أن يستغل الشاوليين صح البولصيين أن يستغلهم من أجل نصرته على العائلة الثانية ليستمر ملكه، وهكذا كان وهكذا كان. فكان ودخل في الصراع شاول وجماعته، دخلوا في الصراع السياسي من أجل نصرة قسطنطين على الملك الآخر، وبعد ذلك حصل الذي حصل بأن قام لابد هنا أنا عندي الإشكال، الذي قتل شاول هو الصراع بين العائلتين، أنهم عرفوا أنه هو رأس الأفعى المدبرة فقتل، ولكن قتل بعد 7 سنوات لا يحمل أي دلالة دينية، بخلاف قتل بطرس بعد أسبوع. واضح شاول شجاع عنده جماعة نصابين حشاشين على رأي جماعة الحسن بن الصباح، الحشاشين أساسي أنت أهل الاغتيال أنهم اغتالوا قدروا عليه انتهى. وهنا الكنيسة النصرانية تعتبر بطرس شهيد، وهو شهيد ولا شيء، نعتقد بشهادته وأنه ولي من أولياء الله وحواري، لكن شاول يعتبره كذلك شهيد، لا هو صراع سياسي من أجل سلطة مذهبه، وبالتالي تبنت روما الديانة النصرانية وصار الديوانة الشاولية تبنت الديانة، وهذا أقرب ما يمكن استنباطه في هذه القضية وقراءتها، والله تعالى. نعم في هذا عنده سؤال من تفضل. يعني إظهار الحق من أجل يعني ولكن يأتي معه تلميذه والفضل الأول يبقى، وهو كلام ديدات، يعني كلام ديدات في كلامه على الإنجيل والكتاب العهد القديم والجديد، يعني يأتي بأمور لم يسبق إليها، وهذه من فتح الله عليه رحمه الله أزل مثوبته، يعني فلو جمعت مقالاته ونسقات وكذا يكون جيد في قضية قراءة الإنجيل. التاريخ النصرانية نحن لا يوجد عندنا، ما عندنا غير أن تقرأ في كتب المسلمين غير قضية بولس ودخول وكذا إلى آخر، لكن التاريخ النصرانية يعرف منهم، ولكن بحاجة إلى ترجمة كثير من كتبهم في قضية التاريخ النصرانية بحاجة، وهي أغلبها ليست عربية، أغلبها مكتوبة باللغات الأجنبية لأنها تتعلق بدينهم. فلو تقرأ التاريخ النصرانية التاريخ الذي ليس يكتب عندنا، تاريخ سرية، ولا هناك تاريخ موثق من خلال وثائق ودراسات إلى غير ذلك من الأمور. فهذا طبعا بلا شك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح، كلام هداية الحيارة لابن القيم، لكن كلها تتعلق بالاعتقاد، ولا اعتقاد واضح. يعني هناك انا اقول هناك دينان على الارض لا يمكن لعاقل يملك مسكة عقل وعاقل مسكة عقل واحدة ان يدين بهما، النصرانية والرافضة الشيعية. اليهودية فيها يعني ما بتلاقي في شيء من العقلانية، البوذية فيها شيء من العقلانية، شيخ الاسلام بيعتبر وحدة الوجود شيء فيها من العقلانية، لكن النصراني يعني مش قادر. ولكن هم من اول كلمة الكتب التي توزع على نشريات المطويات النصرانية توزع بكثرة، أول كلمة الإيمان ليس هو العقل، أجل عقله. ثانيا الرافضة، ما في عقل بالمرة، لا يوجد عقل. ده كان ما واحد يضحك عليك يقول لك النصوص، ونصوص يا رجل النصوص بالهم. الدين خاطب فينا إنسانيتنا، خاطب فينا فطرتنا، فأي بغى أول شيء يرد على الفطرة، وهذه قوة الدين، هذا قوة الإسلام، أنك إذا حدثت أي أحد عن الإسلام فورا تستجيب له فطرته فورا، ما بنقش من هو الله، ما الرسول، القرآن، استجيب. بعدين قضايا التشريع بسبب الاختلاف الفطرة وتبدلها، واحد يقول لك ليش بتقتلوا الزانية وليش بتجلدوا مش عارف، لأنه يعني واضح تغير الفطرة. ولكن أحد له عقل يؤمن بالنصرانية فلا يوجد. وهناك في الحقيقة أنصح بكتاب المناظرة بين الإسلام والمسيحية، هذا كتاب راقي وجيد وعاقبته كانت خيرا. مجموعة من القسيسين النصارى السودانيين طلبوا مناظرة وكلهم بعد ذلك أسلموا لما تكلم المسلمون بالحق، فكان ينتظر أن يقوم النصارى ليردوا عليهم، فردوا عليهم بأن أسلموا. موجود الكتاب مطبوع ومنتشر، وكتاب رائع يعني جيد. طيب خلينا نختار كتاب جديد، كتاب صغير وأرجو أن يقرأ، وهو مؤتمر النجف، لا بأس، كتاب مهم وخطير ولا يعرف الناس قيمته، ورغم أنه قصة، وقصة الشيخ أحمد مفتي الدولة العثمانية لما ذهب لمناظرة في مبحث الشيعة، الناس طلبوا أول حاجة بتفتح دكانك وتبيع اللي بدك إياه، بس لما تصير مشتهر بصير تبيع اللي بدك إياه اللي بده الناس إياه، فالواحد حاط في ذهنه ماشي، فكل واحد الآن بيعجبه كتاب يقول لك يا شيخ بالله هذا الكتاب حط لنا إياه معك، هذا يبد مناقشة كل بطلب، فيصبروا علينا الناس، احنا عندنا 1000 كتاب يعني. لكن لا بأس مؤتمر النجف، وإن شاء الله يعني الذين يطلبون عن سيد وعن غيره إن شاء الله، نحن ما دام دمنا أحياء إن شاء الله، وما دام في بالتك لن نتوقف إن شاء الله تعالى عن المناقشة، بالرغم أنا يعني كثيرا كل أسبوع أنوي أن يكون هذا آخر كتاب، لأن الحقيقة هذا مشروع متعب ومتعب والله يا إخوة، مجرد أن تفتتح الموضوع وكيف تدخل فيه وكيف تمشي يعني يتعب. هذا آخر يومين قبل المناقشة فقط لترتيب الأفكار، كيف تحطها، كيف متعب الموضوع، ليس سهلا. يعني بعض الإخوة قال ما أنت قرأت الكتب من قديم، طيب قرأتها لكن لا يحتاج العودة إليها، لا يحتاج تنسيق كيفية الكلام فيها وهكذا، فمتعب، ما كنت أظن أنها بهذا الإرهاق الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الأمة، وأن تكون في سبيل إظهار دينه ونصرة دينه وفي تنظيف العقل المسلم، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان العمل الصالح يوم القيامة. في هذا المسؤول معكم ربع ساعة، والأجوبة مش راح تكون موسعة يعني سامحونا. نعم، ما رأيكم في القول أن أهل الكتاب ليس لهم وجود اليوم؟ هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. أهل الكتاب على ما هم عليه من الضلال والانحراف، هم ما كانوا عليه من الضلال والانحراف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن تحدث عن انحرافهم العقدي والسلوكي ومقاتلتهم وتغييرهم لدين الأنبياء، سماهم أهل كتاب. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا أراد المتحدث أن بنفي أهل الكتاب بما أنهم قد تحولوا لملحدين وتغير الدين، هذا كثير نعم حصل، كما حصل في المسلمين، لكن هل في وجود المسلمين هم الأصل، والنصرانية ما زالت قوية. يعني الآن في روسيا النصرانية قوية، أمريكا الدين في أمريكا شيء رئيسي في داخل الأسرة الأمريكية. نعم بعض البلاد يغلب فيها الإلحاد، وهناك دراسة علمية طلعت عليها أن أكثر ديانة فيها الإلحاد هي اليهودية، أكثر ديانة خرج أهلها من ديانتهم هم اليهود، أكثر ديانة في العالم رقم واحد، تعجبوا. وما ذلك اليهود، أنا وهي قيلت لربي، ما يقول ربي ما يستحق، لكن كلمة هكذا يسمونه، قيل له هل يبقى اليهودي يهوديا حتى لو ألحق؟ قال نعم، لأن اليهودية عندهم نسب وليس دين. القصد من هذا بأن القول بأن لا بأنه لا يوجد أهل كتاب في هذا الزمان هذا قول باطل في كل المعاني، والله تعالى أعلم. نعم. سؤال، ما الضابط في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عن بني إسرائيل ولا حرج كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر في وقتنا الحاضر وفيما مضى، وهل ممكن أن نحدث عنه الآن بضوابط؟ المقصود يعني الإسرائيليات التي سماها سلفنا بالإسرائيليات، هذه مراتب، هناك ما هو ثابت أنه غلط، لا يجوز أن تقال إلا من قبيل التنكير ومن قبيل التقبيح والتشهير بقائلها وبأصحاب ديانتها، كسبهم الأنبياء، كادعائهم الكذب على الأنبياء، شربهم الخمر، الزنا للأنبياء، الفسق، الفجور، ادعائهم على الله ما لا يجوز، كقوله أنه تأنس ونزل الأرض وقاتل إبراء وهكذا، فهذه لا يجوز لأحد أن يقولها إلا على سبيل النكارة. وهناك أمور ثبتت في النص أنها عندنا وعندهم، موجود هذا، فهذه نقولها على سبيل الحق لأن الرسول قالها. وهناك أمور ليست من هذا ولا هذا، فالطريق هو إيش؟ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حد، بمعنى أنك إذا حدثت بها لا تصدق، لأنك قد تكون صحيحة لأنها ليست معارضة، وقد تكون وليس لك أن تصدقها لأنها قد تكون باطلة، فيجوز المرء أن يحدث، ولكن هذا لا ينبغي أن يفتح الباب لكل عامي زي ما بيسوي الخطباء اليوم، يجيبوا قصص مكذوبة بطلع المنبر وبيحكي قصص لا أساس لها، ويكون فيها التهافت والسوء والشر وهو لا يعرف. هذا ينبغي أن يفعله العلماء الذين يدققون في الألفاظ ويعرفون ما فيها في خبايا هذه الكلمات من باطل، لأن يعني كثيرا مما يقال من القصص تقال وهو فيها من الباطل. يعني كتاب المعارف لابن قتيبة ذكر في مقدمته كيفية الخلق، وذكر كل ما في التوراة، الخطيئة الإمام ابن جرير، سفر التكوين كله جايبينه في الباطل والكذب ما لا يجوز، فهذا ليس لا يقال، فينبغي أن تذكر للتنبيه. اعتذروا هؤلاء بأن هكذا وصلتنا فنثبتها، ولكن ينبغي أن لا يسكت عليها عند الحديث عنها، ينبغي أن يبين أنها باطلة ومكذوبة إلى غير ذلك. فالقصد حدثوا هذه للعلماء عن بني إسرائيل والحرج لأن تكذب وتصدق، هذا واحد. الشيء الآخر، هذا لا ينبغي أن ينشغل بها الناس. يعني واحد جالس يريد أن يعلم الناس درسا، خطيب يعلم الناس درسا من الدروس، ما الأولى؟ يعلمهم إياك نعبد وإياك نستعين، يعلمهم الصلاة، ولا يجيب لهم قصة من بني إسرائيل من أجل أن يروي الغرائب؟ فينبغي أن يقدم الأهم. يعني خطيب جمعة لما يأتي إلى إلى إلى هل خلى القرآن من كل الخيرات حتى يذهب لقصة من بني إسرائيل؟ فهذه إنما تقال من ملح الجلسات، الجلسات التي فيها زيادة، زاد الجلسة لا بأس تذكر قصة، أما أن تذكر على سبيل الأهمية وأن يتروى وأن يصبح فيها جلسات ويتحدث فيها، هذا خطأ يعني يحذر منه. اليوم أنا لا أجيز لأحد أن يقرأ ليروي، إنما يقرأ لينتقد، يقرأ ليبين، هذا لا بأس. أما يقرأ يذهب كما يفعل بعض الجهال من الصوفية أو من القصاص، يذهب إلى الكتاب العهد القديم من أجل أن يبحث عن قصص جميلة يحدث بها الناس، هذا لا يجوز البتة. نعم. في شيء داخل؟ يقول هل اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، وأين يقع الإثبات فقط في اللوح؟ كلمة أم الكتاب كلمة مجملة قد تطلق على القرآن. كلمة أم القرآن كلمة مجملة كالقرآن الفاتحة أم الكتاب يعني أم القرآن، ولكن وإنه وقد تطلق على أصل الشيء، لأن أمه ماذا تطلق؟ كقولك أمي يعني على الأصل. لماذا يقال عن الأمي أمي نسبة لأمه؟ يعني على الأصل قبل أن يتعلم. فأم الشيء أصله، فإذا قصد بأن هذا الكتاب القرآن في أم الكتاب، أي وأنه كتاب مكنون في أم الكتاب، فالمقصود به اللوح المحفوظ. نعم، وهذا هو الجواب. نعم. هذا موضوع يتعلق بالقدر وطويل، لا أريد الآن أقف عنده. ما هو المحو والإثبات في أم الكتاب؟ هذه قضية طويلة للعلماء، فيها مقالات، هل هي في الشرع، هل هي في القدر، هل هي في الحسنات كما يقول ابن جرير، يمحو الله ويثبت، يعني يمحو الحسنات السيئات ويثبت الحسنات، كلام طويل لا أريد أن أقف عنده الآن لأن من الصباح، يكفي الآن. في شيء آخر؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.